حديث النبي قال إيه نعم. وأقدمني كف الله يدا كافر وأقدمني آجر. نعم. آجر من أسماء آجر. إيه نعم. يعني يقال هاجر ويقال آجر.